إن شكوت الغوى فما أنت منا احمل الصد والجفا يا معنا. إن شكوت الغوى إن شكوت الغوى فما أنت منا احمل الصد والجفا يا معنا. إن شكوت الهوى إن شكوت الغوى فما أنت منا منا احمل الصد والجفا يا معنا. تدعي مذهب الغوى ثم تشكو أين دعواك في الغوى في الغوى في الغوى يا يا يا يا يا يا يا يا معنا. مذهب الهوى تدعي مذهب الهوى تدعي مذهب الغوى يا معنى ثم تشكو أين دعواك في الغوى يا معنى. لو وجدناك صابرا لبلانا لبلانا لبلانا لأعطيناك كل ما تتمنى يا معنا. طيب الله الله طيب طيب صلي عليه محافظ لبلا أعطيناك فوق ما تتمنى يا معنى. نحن قوم نحن قوم نرى المعزة ذلا يا قد وقفنا أرواحنا واسترحنا يا معنى. صلوا على الحبيب. من الصلاة على الحبيب. اللهم صل. نحن قوم. نحن قوم نرى المعزة ذلا يا يابا. قد وغبنا أرواحنا للمحبوب واسترحنا يا معنى يا معنى يا يا يا يا معنى. الله ربك فكن راكع وساجد له. بعد ما أسمع الصلاة على النبي صلى عليه الله ربك فكن راكع وساجد له. لا تكون يا ابن آدم في دنيتك عما أمرنا له. إن كنت ضايع فزت وإن كنت عاصي له يا ابن آدم. من ذا يخاصم لمن أجرى السفن على الماء. كم من ملوك بغت نكس لقى علماء. جمع الرسل أخبرت لنا وذي العلماء. ما خاب والله ما خاب عمره عبد لاذ بجناب الله. يا يا يا يا با سوى على حسين كن شفيعي يا إمام الحرمين. يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين. شام وفوق الخد شام لغا وخزامها المرمري كالبدر. شام لغا وحياة من أخلق الشام وشم لغا. يا يا يا يا عيوني. الله الله الله صلي عليه الشام. حاميك يا الله يا شام. شام وفوق الخد شام لغا وخزامها المرمري كالبدر. شام لغا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا مدلل. وحياة من أخلق الشام وشم الغا. دولاب سعدي برم عن الخلق منين عاد يتصل دولاب. دولاب سعدي برم عن الخلق منين عادي يتصل أني لصوم وصلي واتعبد الواحد المتفضل والحبل يلي بيناتنا يا حباب النبي من قطع دوم ما اتصل أني لنجر جميع المدن واخدم أغالي الصالحية بشامل يا يا يا يا يا يا با والحبل يلي بيناتنا يا حباب النبي بالصلاة على رسول الله سمعونا الصلاة على النبي من جوا من جوا سمعونا الصلاة على النبي الله يفتح عليك والحبل يلي بيناتنا من قطع دوم متصل اني لهجر جميع المدن واخدم اهالي واخدم مقام الشيخ محيي الدين بشهر يا با يا با يا با يا يا يا يا يا يا با نظرا الدنيا ودين ادي طه نبينا انا مالي ومالي العباد ادي طه نبينا مغرم يا ضمير الروح خد لك جرعة من زمزم مغرم يا ضمير الروح خد لك جرعة من زمزم وان كان قلبك مجروح عين السرقة لك بلسام يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا أنا مالي ومالي العيبة بدي طه نبينا تيسرنا كله الله أكبر ما تيسرنا كله الله أكبر هيا ونزوره هيا هيا ونزوره سيدنا النبي شعشع نوره الله أكبر سيدنا النبي شعشع نوره الله أكبر إذا عطشنا ماء زمزم نشربه الله أكبر ماء زمزم نشربه الله أكبر